الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا اللقاء الجميل، لقاء صيد الخاطر اللي بنعلق فيه على شيء من خواطر الإمام ابن الجوزي. الخواطر صراحة عبارة عن يعني عصارة وخلاصة الأفكار والأطروحات التي تجمع بين الدنيا والآخرة. النهاردة معنا الخاطر رقم 206 في الكتاب أو في الطبعة اللي معايا، يعني لأنه يعني أنا وجدت أن في بعض الطبعات نقصة واحدة وبعضهم مزودة واحدة، يعني فبرضو يعني أنت هتحتاجي مع العدد مقدمة أو بداية الخطيرة عشان تبقي متابعة فعلا. يعني الخطيرة اللي معانا اللي هي رقم 106 في كتاب صيد الخاطر، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كل من يتلمح العواقب ولا يستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل العقل. واعتبر هذا في جميع الأحوال، مثل أن يغتر بشبابه ويدوم على المعاصي ويسوف التوبة، فربما أخذ بغتة ولم يبلغ بعض ما أمل. وكذلك إذا سوف بالعمل أو بحفظ العلم فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت المقصود، وربما عازم على فعل خير أن وقف شيء من ماله فسوف فبغت. فالعاقل من أخذ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعه وعمل بمقتضى ذلك، فإن امتد الأجل لم يضره، وإن وقع المخوف كان محترزا. ومما يتعلق بالدنيا أن يميل مع السلطان ويسيء إلى بعض حواشيه ثقة بقربه منه، فربما تغير ذلك السلطان فارتفع عدوه فانتقم منه. وقد يعادي بعض الأصدقاء ولا يبالي له لأنه دونه في الحاضرة، فربما صعدت مرتبة ذلك فاستوفى ما أسلفه إليه من القبيح وزاد. فالعاقل من نظر فيما يجوز وقوعه ولم يعادي أحدا، فإن كان بينهما ما يوجب المعاداة كتم ذلك، فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاما يبيحه الشرع جاز، على أن العفو أصلح في باب العيش. ولهذا ينبغي أن يخدم البطال، فإنه ربما عمل فعرف ذلك لمن خدم. وقس على أنموذج ما ذكرته من جميع الأحوال. الحياة الخطيرة دي زي ما هو قال خطيرة، فيها فائدة للدنيا وفائدة للآخرة. الخطيرة دي نقدر نسميها بلغتنا احنا كمصريين اللي هي يقولوا عليها الاحتياط واجب، انك انت يبقى عندك شيء من الحيطة. هو ده اللي ابن الجوزي بيقوله في المقدمة. هو دايما المقدمة هي خلاصة او اول سطرين ثلاث سطر هم خلاصة الخطيرة، وبعدين يبتدي يعني يسرد في الشرح علشان يحصل استيعاب للمراد. فهو في البداية بيقول ايه: كل من يتلمح العواقب ولا يستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل العقل. بيقول الإنسان اللي يبقى عارف إنه ممكن يكون في عواقب الأمور دي كذا أو كذا، وما يعملش احتياطاته للكذا أو الكذا دي، يبقى مش عاقل. العاقل بيقول احتمال يحصل كذا فأخذ احتياطي، واحتمال ما يحصلش. طيب وهو لو أنا خدت احتياطي وما حصلش، أنا مضرور في حاجة؟ لا، مش مضرور في حاجة، أنا احتطت وخلاص. فهي دي الفكرة اللي ابن الجوزي عايز يقولها. عايز يقول إنه احتاط يا أخي، احترز، خد حذرك، افترض إن الموضوع هيحصل. وقال إن الفكرة دي لو أنت بدأت تحتاط وتتلمح العواقب، تتلمح العواقب يعني تبص للنتائج، تتوقع النتيجة دي هتودي على فين، ها؟ لما تتلمح العواقب وتحتاط للنتائج، ده معناه ان انت عاقل وانك بتفكر صح وانك بتحسبها صح. وده لا يصطدم ابدا مع التوكل على الله عز وجل، لان بعض الناس تقول لك انا ما بحبش احسبها، انا بسيبها لله، سيبها كده لوحد. لا، انت مش فاهم الصح، هي كده انت مش سايبها لله، كده معناها ان انت متواكل ومكسل تاخذ بالاسباب لبحث الواقع والاستدلال بالمشاهد على القادم الغيب، ويبقى كده كل سنن الأخذ بالأسباب معطلة عندك. إزاي يعني؟ ده ربنا ذكر لنا حاجات كتير في القرآن، وبعدين في كل مرة يكون التعليق في قلب النصوص إن إحنا نعتبر ناخد عبرة من القصة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني العبرة دي عبارة عن إيه؟ أنك بتشوف اللي حصل وتفهم منه من المقدمات النتائج كانت إيه، يقوم أنت بقى لما يحصل مواقف شبيهة أو أفكار شبيهة تبقى حاطط في ذهنك أن احتمال النتائج تبقى زي اللي حصل في القصة، فيبقى عندك شوية سعة في الإدراك وسعة في التصور واحتراز من جميع التصورات. يعني مثلا زي ما هيقول كده في الدنيا والآخر، يعني مثلا أنا هقول هتصاحب على حد، الصحبية دي إيه اللي يخليني أفضح نفسي لهذه الصديقة؟ تقولي يعني ما احنا أصحاب بقى والواحد بيقول كل حاجة، ليه؟ إيه الحكمة من إني أفضح نفسي؟ ألا أستطيع إني أستبقي الصداقة والصحبية بدون فضح نفسي؟ طيب تقولي إزاي يعني ما أصحاب بيبقوا أمناء جد؟ صح، الأصل إنهم أمناء، بس فرض إن فيهم طلع في يوم من الأيام في صديقة خائنة، أنا استفدت إيه من فتح نفسي غير التعيير وتشويه الذات وإنه يمسك عليك زلة وما شابه؟ طب ولو ما فضحتش نفسك ما أنتش متضرر والصداقة ما حصلهاش أي حاجة وهي بنفس العمق ونفس القوة وهكذا. يعني يبقى هي الفكرة في كده، الفكرة إنك أنت تحتاط، ها؟ تحتاط للعواقب. للعواقب يعني إيه؟ يعني للنهايات، لعاقبة الشيء يعني الأثر اللي يترتب عليه. الحقيقة اللي بيتربع الملكة دي في في في في نفسه بيبتدي يطبقها في كل حاجه، بيطبقها في دنيته وتلاقيه كيس وبيدرس الامور وبيدرس العواقب ويفكر كويس قبل ما ياخد خطوه، بيفكر كويس قبل ما يتكلم، بيفكر كويس قبل ما يعمل اي رد فعل. ليه؟ بيدرس عاقبه اللي هيعمله ايه، الاثار المترتبه عليه ايه. ومش بس في الدنيا، لا الاهم من كده انه بتبقى الملكه دي تكونت، فبيبتدي يفكر بطريقه طب ده هيبقى معايا في الاخره شكله ايه، طب عاقبته عندي في الاخره شكلها ايه، طب بالنسبه لذنوبي بالنسبه لحسناتي بيفكر في. وهو اي واحد بينظر لقضايا الاخره لا يستطيع ان يعيش عيشه صحيحه ويطلب مثوبه الله عز وجل في الاخره الا اذا فكر في العواقب. يعني اي حد مسلم سوي عاقل راشد هتلاقيه بيبص للعاقبة وبيقول أنا عايز عاقبة الذين أملوا ومش عايز عاقبة الذين كفروا، أنا عايز مثوبة الله بالجنة ومش عايز عقوبة الله بالنار، بيفكر وبالتالي هعمل كذا وكذا. إنما التاني الهرجلة، الأخ هرجلة والأخت هرجلة، عبارة عن يا أختي اسمها ساعتها ربنا يحلها، ما يدركي بقى يمكن ربنا يدخلني الجنة، ما يدركي يمكن ديت اللي تخش النار وأنا عدي، أي حاجة بقى وخلاص، اي حاجه وخلاص. يعني لدرجه ان انا شفت الناس مثلا في الزكاه تقول لك انا بطلع وخلاص، حضرتك الزكاه 2.5%، ايه بطلع وخلاص دي يا اختي؟ بقى اسمها لله اسمها لله، هي دي ليست ابدا توكل، انما دي عين الهرجله وعين الـ الـ الـ الـ الـ يعني التواكل، عين التخلف. اي والله. فهو ابن الجوزي بيقول هنا على قضية انه الانسان يربي نفسه على الملكة دي. ملكة ايه؟ ملكة انك تفكر في العاقبة، تفكر في التبعات والاثار، والقصة دي هتودي على فين، تلاقي رد فعلك الحالي انضبط بناء على النهاية. واول ما بدأ بيه مسألة تطبيق القاعدة دي على امور الاخرة، دي اول حاجة. ليه؟ لان طبعا الاخرة خير وابقى، والدنيا دار فانية، ولو الانسان يعني ارتجل في موقف او زل في موقف تسيب الدنيا وتمشي. انما المشكلة لو ما درستش العواقب في امور الاخرة ورحت لبست في النار وكانت العاقبة خلود ابدي في النار، طب وبعدين؟ كان هذا قمة الضياع. ولذلك لا، فكر وتأمل وابحث عن العاقبة الرشيدة، العاقبة الحسنة، واختر ما يؤدي إليها من دلوقتي. فالبداية بدأ قال واعتبر هذا في جميع الأحوال، يعني في البداية كده حط دي قاعدة في ذهنك في كل أمور حياتك، سواء الدنيوية أو الأخروية، سواء مع الأقارب أو مع المعارف أو في العمل أو في الوظيفة أو في الزواج أو في الإنجاب، في كل حاجة حط في ذهنك العاقبة هيبقى شكلها إيه. ولذلك يقول أول مثال بيضربه مثال من أمثلة الآخرة، يقول مثل أن يغتر بشبابه ويدوم على المعاصي ويسوف التوبة. وهذا مثل موجود، لا ده تقريبا المثل ده هو الأصل. معظم الناس في سن الشباب على وجه الخصوص يبتلون بقضية التسويف والغرور، يغتر الاغترار والتسويف، وبكرة إن شاء الله هرجع القرآن، بكرة هصلي قيام الليل، بكرة هصوم، ربنا يسهل حناسة شباب والعمر طويل، بكرة هبطل المعاصي، بكرة هغض بصري، بكرة هتقي الله. يا ست العمر طويل واحنا شباب وربنا يسهل، احنا لسه ما كسرناش العشرين، احنا لسه ما كسرناش الخمسة وعشرين، احنا لسه ما دخلناش على التلاتين والعمر لسه طويل. فلم ينظر الى العواقب بتاع تضيع الفترة دي نفسها. طب انت الفترة دي نفسها هتضيعها، هتيجي قدام تلاقي في مقابلها ايه؟ هتلاقي في مقابلها صفر. ده لو صفر كانت هتبقى خسارة، فما بالك انك هتلاقي ناقص آلاف مؤلفة، لأنه هيبقى معك رصيد هائل من السيئات والمعاصي. وذلك يقول مثل أن يغتر بشبابه ويدوم على المعاصي، يفضل شغال في المعاصي ويسوف التوب، فلربما أخذ بغته ولم يبلغ بعض ما أمل. ممكن بكل بساطة يكون ناوي ويقولك يا بس بصي أنا يعني هعمل المليون، وبعد المليون هتوب بقى وامسك السبحة وأقعد بقى إيه أروح عمرات وحج وأبقى راجل محترم، هعمل بس خمس ست أفلام لحد ما بقى معايا فلوس كتيرة جدا، وبعدين بقى اعتزل الفن وامسك القرآن والمصحف واقعد بقى ايه خضر الشريفة بقى وكده يعني، واتقي الله عز وجل. هعمل بس شوية معاصي في الصيف، وان شاء الله اول ما يجي الشتاء بإذن الله هبقى تقية بقى وهرجع تاني للتقوى وافرش السجادة وبقى حاجة قمر سكر كده. طيب ماذا لو هدمك الأجل ولم تدرك اي حاجة من اللي انت عملتها دي؟ كانت عايزة تعمل عشر افلام وتوب وماتت في الفيلم الاول، كان عايز يعمل مليون ويتوب مات وهو لسه على ألف جنيه، ألف جنيه الأولى مات، أو أول ألف جنيه من الربا مات على طول كده. كانت عايزة مش عارفة معاصي إيه وبلاجات إيه ومايوهات إيه ومات. أنا يعني شفت ناس ماتوا في الصباحية، يعني هي صبيحة العرس بعد ما كان في العرس بقى كل أنواع الموبقات والمعاصي والفسق والفجور، وفي الصبيحة ماتوا. اللهم عافينا ولا تبتلين. لم يؤمل، لا منه أمل يعني أنا مش عايزة أقول حاجات من المشاهد يعني، لأنه جالي كتير مش عارفة مين مات وهو في فرح في قلب الفرح مات، وتبص على الفرح تلاقي وتبرج وأغاني ورقص ويا سبحان الله، يعني حتى ما دخلش عش الزوجية اللي كان بيجهزه. اللهم احفظنا وجميع المسلمين. المفروض الإنسان يدرس الأمور بالعواقب ويشوف العاقبة الوحشة ما تروحش عليها تقولي عايز دي يمكن أن تنقطع عن مراداتك قبل ما تحصلها أصلا، ولا يبقى لك إلا وعورة وشؤم المعصية. هو بيقولوا تلاقي نفسك ما بلغت ما أملت وأخذت بغتة وبقيت عليك حسرات الذنوب كلها والمعاصي كلها. ولذلك من سعادة المرء، والله أنا مش عايز أستبق الأحداث بس هي جاية معانا يعني، من سعادة المرء أن يمهل. يعني تقولين ما أنا على فكرة السنة اللي فاتت عملت كده وقضيت الصيف كله مايوهات وبحر وبسين ومش وجيت في الشتاء ما شاء الله اتحجبت وعملت عمرة وبقيت تقية. هو لما ربنا أمهلك من السنة اللي فاتت مش معناها أنك كرريها السنة دي، لأن وارد السنة دي ما يمهلكيش، إنما لما أمهلك الحقي بقى وتدرك التوبة. ولذلك التوبة من آكد العبادات المؤكدة على كل مسلم، لازم كل واحد فينا يتدارك سيئاته بتوبة. السيئات اللي فاتت دي عايزين نمسحها بالتوبة، واللي جاي مفيش إن شاء الله، مفيش، لا مفيش خالص. اوعي تبيت النية بالمعصية أو تخطط للمعصية. طيب بس أنا ياما قلت كده ووقعت، ما تقع غير متعمد ومخطط غير لما تقع وانت هتعصي مع سبق الإصرار والترصد غير. فهو بيقول كده ما ينفعش انت بنفسك في قرارك تبقى حاسبها غلط وحاسبها بطريقة المكاسب العاجلة فقط والدنيا فقط، وغير ملتفت تماما للآخرة خالص. فتغتر بالمعاصي، تغتر بالشباب، تغتر بالمال، تغتر بالصحة، تغتر بستر الله عليك، تغتر بستر الله عليك وتسوف التوبة. وبكرة وبعد وبعدين وبعدين تؤخذ بغتة، فلا تدرك توبة وأحيانا ولا تدرك الانتفاع بالذنب نفسه. انت عارفين قصة الرجل اللي كان في مصر يعني، وكان مؤذن وارتقى على المنارة فرأى فتاة نصرانية جميلة جدا ففتن، فنزل لأبوها جوزها وقال له نحن نزوج بناتنا إلا النصارى، فقال له أتنصر في دماغه يعني يتنصر إيه ويتزوجها ويرجع لدينه يعني فكر الدنيا سهلة يعني، فتنصر. فقالوا له خلاص تتزوجها خلال يوم أو يومين، فطلبوا منه أن يقضي لهم مصلحة، يرعي أشياء أو يأتي بأشياء من مكان عالي، فوقع من حينه فمات. فلا هو بقي على دينه ولا هو نكح المرأة ولا حصل دي ولا دي. تعرف يقولك لا حصل بلح الشام ولا عنب اليم، ولا حصل أي حاجة، ولا أدرك آخرته ولا أدرك دنياه. ليه؟ علشان هو كان يؤمل إنه هبقى توب وهبقى أرجع وهبقى، ولم ينقلع وينخلع عن الذنوب. ادرس القضية صح واحسب العواقب صح، وفي أمر الآخرة بالذات حط في ذهنك إنه إمكانية إنك تزول في أي لحظة لازم تبقى محطوطة من ضمن خطتك في البحث، من ضمن خطتك في البحث إنك ممكن في لحظة تموت، فلازم تبقى عندك القضية دي. فهو بيقول لو إن الشاب حط في ذهنه إنه أنا ممكن أموت في أي لحظة، وممكن ما لحقش لا أعمل المعاصي اللي أنا مخططها ولا أعمل التوبة اللي أنا مخططها، يبقى دلوقتي حالا أبطل المعاصي ودلوقتي حالا أتوب. ليه؟ ده النظر إلى العواقب بفهم وبترو. ويقول فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت المقصود، وربما عزم على فعل خير أو وقف شيء من ماله فسوف فبغت. فهو بيقول هنا أنه الإنسان العاقل في أمر الدنيا يحتط بالمبادرة والمسارعة، وأن التسويف من أهم علامات قلة رجاحة عقل الإنسان المؤمن، أنه يكسر التسويف، لأنه كل اللي بيكسر التسويف بتميته سوف، سوف دي بتقضي عليه، سوف أعمل سوف أعمل سوف أعمل، وبعدين ويلاقي نفسه فجأة العمر انقضى ولا عمل أي حاجة من اللي كان عايز يعملها. ولذلك يقول هو الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت مقصود، هعمل كذا هعمل كذا، السنة دي هحفظ إن شاء الله، وهتعلم علم الشرع إن شاء الله بإذن الله، والله ناوية، وهبتدي بقى أحسن في صلاتي وأحسن في حجابي السنة دي، وبعدين طب بلاش السنة دي، أنا مزنوقة أوي السنة دي، ورايا أعمال كتيرة ورايا عيال ورايا مذاكرة، طب خلاص السنة الجاية إن شاء الله، السنة الجاية دي برضو عندي حاجات صعبة جدا جدا جدا، اللي بعدها إن شاء الله، ويؤمل إنه الأمور هتتحسن، والحقيقة إنه مفيش حاجة بتتحسن ولا حاجة، بالعكس من زمان إلا والذي بعده وأشر منه. يعني والسبحان الله، فإذا فرغت فانصب، يعني لو وجد الفراغ انصب، لأنه الإنسان يعني لا يدري ما يفاجئه في غد. أنت النهاردة كويسة مش عارفة بكرة هيحصل إيه، النهاردة معك فلوس تتصدقي مش عارفة بكرة عندك فلوس ولا، النهاردة عندك صحة تعملي طاعات مش عارفة بكرة في صحة ولا لا، فضلا عن أنك النهاردة عندك عمر مش عارفة أنت بكرة في الأحياء ولا لا. فالمسألة دي مهمة، أنه الإنسان يعجل ولا يضيع عمره بالتسويف، فإنه اللي بينظر لعقبة التسويف يعلم أن التسويف ده مدمر للأعمار. وذلك يقول ولو ربما عزم على فعل خير أو وقف شيء من ماله فسوف فبغت. يعني كثير من الأمور الشرعية يضيعها الإنسان بسبب تسويفه. وإنت بص حواليك كده هتلاقي كتير من الناس من وهم عندهم 20 سنة بيقولوا هنحفظ القرآن، ولما وصلوا لخمسة واربعين وسبعة واربعين لسه ما حفظوش. طب ثانية واحدة، 27 سنة عملت فيهم إيه؟ كل سنة كنت بقول طب السنة جاية، طب بصي أصلا حامل، طب أصلا برضع، أصل الواد الأولاني جه على التاني أعمل إيه بس، أنا ملبوخة بينهم، أصل التالت لزق في التاني ومدهولني، أصل الخامس جه بقى خلاني بشد في شعري، والخمسة على بعض بقى مع، وعبال بقى ما خلصت فطامة الخامس كان الأولاني دخل حضانة، وعبال ما أعمل لواجب الأولاني دخلت في تعب التاني، وعبال ما الأولاني وصل لثانوي والتاني دخل ابتدائي كنت بشد في شعري عشان ابو ثانوي، وخلصنا بقى الحمد لله وهنخلص منهم، طلعت اللي عايزه تتجوز، طب واللي هتتجوز ده نعمل لها ايه، عمال نفكر فيها، ويا ترى هتتجوز، اول ما جوزتهم خلاص بقى ارتحت، خلاص ارتحت هم 9 أشهر وجايه لي بواق، وايه شيلي معايا غيري معايا حطي معايا ودي معايا، انا تعبت بابا الحقني ودي، هو مفيش استراحه، لسه هاخد نفسي واقعد، يا ظهري يا وسطي يا جنبي ودوني للدكاتره، وهكذا والعمر كله خلص بدون استراحة لأخرتك، بدون تحصيل لأخرتك. ولذلك ينبغي أن يتسابق الإنسان مع نفسه، يعني أنت بتسابقي نفسك لاغتنام عمرك، أي لحظة تقدري تغتنميها اغتنميها، أي دقيقة تقدري تستفيدي منها استفيدي منها. ليه؟ لأنه اللي بتروح ما بترجعش، اللحظة دلوقتي احنا الدرس اللي احنا بنقوله ده. لو الانسان استنى عشان يبقى سليم 100% وعنده وقت 100% ومخلص شغل الشقة 100% ومخلص واجبات العيال 100% وصحته كويسة 100%، ما حدش فينا هيخش ولا هنسمع ولا هنقول. انما تربطي ظهرك وتخش وتحطي الحاجة كده في الجنب هتغسليها ان شاء الله بعد الدرس، ومش عارفة تعيني ايه هعمله ان شاء الله بعد اللقاء. ليه؟ علشان لازم اقطع المسألة بكده، وإلا هلاقيني مشغولة في امور الدنيا وبغير انتفاع من اخرتي خالص. الحياة لا تقطع الا بمثل هذه الطريقة، بمثل طريقة الاهتمام من نفع الأخروي بأقصى مستطاعك، نظرا لأنك تطلب عاقبة مثوبة الله عز وجل في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يقطعك التسويف عن بلوغ المراد. ودي حقيقة. واسألي أي حد عدى 50 ولا عدى 60 ولا عدى 70، نفسك في إيه؟ صدقا والله الواحد لما بيقعد مع نفسه بيقول لنفسه نفسي في إيه؟ أقول نفسي أسطب الجهاز من الأول. إيه؟ والله الودي ودي أني أتكع زرار وأجيب عمري من الأول تاني. أنا اتفاجئت أن أنا بقيت كده. طب ما ينفعش ترجعوني 20 تاني وأجيب من الأول، وأنا هزبط الدنيا والله خلص. كل الغلطات اللي عملتها وأنا 25 و26 و32 و37 و47، لا لا لا خلاص، الهيافة والتفاهة والأوقات الضيعة والحاجات اللي ملهاش لازمة كل ده هشيله تماما تماما تماما. للأسف ما بترجعش ورا، للأسف ما حدش بيرجع لورا. والعجيبة وهو ده اللي يؤلم فعلا، انه للأسف وحتى اللي ورا مش عايزين يسمعوا له لقدام. يعني اغلب الشباب طب اسمعي خدي من من من من اثر الناس ومن خبرة الناس. لا، احنا عايزين نسمع، سيبونا نخد التجربة بنفسنا، احنا حابين نعيش المسألة بنفسنا. يا بنتي يعني هتروحي في الاخر وهتقولي يا ريت اللي جرى مكان. ما تسمعي بقى، احنا جايين لك من هناك بنقول لك، هتقولي يا ريت اللي جرى مكان. استفيدي بقى. والله والله والله ما يتندم الانسان ولا يتحسر الا على شيء ضيعه في غير مرضات الله عز وجل. صحه ضيعها في غير مرضات الله عز وجل، عقل ضيعه في غير مرضات الله عز وجل، مال ضيعه في غير مرضات الله عز وجل، وقت ضيعه في غير مرضات الله عز وجل. تندم، تتالم، تتحسر على كل لحظة تلبست فيها بمعصية، تلبست فيها بتفريط. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويجي بعد كده يقول رب ارجعون، ولا خلاص ما فيش رجوع. فابن الجوزي بيقول بص بقى على العاقبة دي واشتغل لها من دلوقتي. ايه؟ بص على ان هيجي يوم تقول رجعوني يقول لك ما فيش رجوع. طب الحق بقى، انت هنا اهو. انت عارفه كان بعض السلف يعمل ايه؟ حافر لنفسه، وكانوا بيوتاتهم كلها يعني ايه بسيطه وسهله يعني، فحفر لنفسه في بيته جنب كده يشبه القبر، وبعدين لما يحس ان هو يعني تغافل شويه كده ولا حصلت له ركون وكده، يروح منايم نفسه في اللي عامله شبه القبر ده، وشادت خشبه كبيره كده حاططها على القبر كانه مغطي على نفسه، ويقعد يتخيل نفسه ميت وبيتسال، ويقعد يقول رب ارجعوه رب ارجعوه. لا، هتسال عن كل ده؟ هتسال عن امبارح واول؟ لا مش هقدر، انا عايز اتوب، انا عايز ارجع. يروح فاتح القبر يقول لنفسه ها ارجعي يا ستي، فرصه ذهبيه، ارجعي يلا، تداركي ما فاتك. المسألة دي حقيقية يا جماعة والله. وإحنا بنحرم نفسنا من مسألة تذكر الموت أو تدبر الموت. إحنا محتاجين نروح نزور المقابر ونبص على القبر كده عشان نعتبر، لأنه اللي في القبور دول هم أنتي بعد 100 سنة. ده لو عمرت يعني للدرجات، بس بعد 100 سنة حريك يقينا تبقي جوه القبر، حريك يقينا جوه تبقي تقول يا رب ارجعون، يا ريتني كنت عملت. وهيجي أجيال بتبص عليك من بره وتقول احنا عايزين نعيش اليومين اللي احنا عايشينهم، ولما نقرب نموت نبقى نتوب. ولو انت سمعهم جوه القبر وكان يسعك انك تتكلمي كنت هتقول لهم اوعوا، انا بكلمكم من جوه، انا مجربة، والله ما هيحصل، والله العمر هيخلص وتتفاجئوا بالموت وهتلاقي السنين عدت كأنها لمح البصر، وكله بيروح، المتع واللذات والضحك والانبساط واللعب والفرفة كله بيروح، ولا يبقى إلا ما ادخرته، زي ما العناء والتعب والمرض والشقة كله بيروح، ولا يبقى إلا ما ادخرته عند الله عز وجل من حسنات أو سيئات، وانت صاحب قرارك بقى. فهو بيقول حط لنفسك الإقبال على الله عز وجل، ولا تسوف القرارات الحاسمة لأجل الإعداد للعاقبة اللي تنتظر. وذلك يقول: فالعاقل من أخذ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعه وعمل بمقتضى ذلك، فإن امتد الأجل لم يضره، وإن وقع المخوف كان محترزاه. يعني العاقل هو اللي بيقول: طب أنا هموت بكرة، ثانية واحدة، لو هتموت بكرة هتعمل إيه؟ هتوب وأكتب وصية وهسد ديوني اللي عليا وهحترز من كذا، طيب اعمليهم دلوقتي، افرضي مش هموت، اعمليهم، ولو ما متيش مش هيخسروا، انت كنت محتاطه والدنيا ماشيه كويسه الحمد لله طبعا، لكن لو متي هتستفيدي، اعمليهم دلوقتي. كانت واحده معرفه يعني كانت بتضحك، مش بتضحك، هي كانت الاول بتقول لابنها، ابنها لطيف شويه وصاحب دعابه يعني، فبتقول له: يا ودي احمد اعمل لي برده لما اموت، عايزه لما تموت يعني يعمل لها ايه، كل دير سبيل ميه يعني. فهو حب يوصل لها الرساله بطريقه لطيفه جدا، قال لها: يعني وهم فلوسك ما انتش عايزه تعملوهم، واول ما يبقوا فلوسي انا تقولي لي اعملهم وانا مالي، ما هم فلوسك بتعملي هي فلوسك. المعنى حقيقي جدا جدا، يعني انت عماله توصي من فلوس الورث عشان ما بقتش فلوسك، وهي فلوس. طب انا عايز اقولك انت بخلتي على نفسك في حياتك، هم اولى بالبخل عليك. ولذلك تجدي، ودي حقيقه مشاهده، اغلب الورثه كل ما يفعلون الاحتيال لتعطيل الوصيه، تلاقيهم عمال يلفوا حوالين نفسهم كعب داير عشان يعطلوا الوصيه، مع ان الوصيه في التلت، لا اصل كان تعبان، لا اصل كان مش مركز، لا اصل كان مش عاقل، لا اصل ما اشهدش عليها، لا ما سجلهاش في الشهر العقار، ليه بقى بقت فلوسهم حريصين عليه، وساعتها تحسي ان هي غلطه اللي وصى، وحريك ليه ما طلعتهاش وهي حر مالك وفي جيبك، ما اشتغلتش ليه؟ ها، فالعاقل هو الذي ياخذ بالحزم، انا ناويه ان شاء الله باذن الله هبقى اتصدق، اتصدقي ايه المشكله؟ تقولي ما انا خايفه الفلوس تخلص يعني وكده يعني، يبقى ده اشكاليه في ثقتك في يقينك بالله عز وجل في انه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ازاي يعني؟ لا يمكن. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقص مال عبد من صدق، المال لا ينقص من الصدق ابدا. يعني في اشكاليه عندك انت بقى، ها، ويدلل على هذه الاشكاليه اختيارك الا تفعل الا بعد موتك، يعني دي فيها اشكاليه شويه. فالعاقل ياخذ بالحزم والعزم. انت عارفه ان في ناس مش عايزين يحجوا ويوصوا انه يتحجم من فلوسهم اما يموتوا ان شاء الله. طب ازاي حج بس؟ ازاي كده؟ ايه الكلام العك ده؟ ما تروح تحج في صحتك. كان زمان الحج ده عبارة عن عبادة كبار السن والمعاقين، يعني من الستينات بعد ما يتحلوا على المعاش بقى يروح يحج ويعمل عمر. الحمد لله الدنيا اتغيرت، والحقيقة الثقافة اتغيرت، وكتير بقينا نشوف ناس بتحج ويا شباب وتعتمر ويا شباب، وذلك من فضل الله عز وجل، وده من صحوة الناس لدينها، والحمد لله رب العالمين، الخير فيها وفي أمتي، الناس الحمد لله الوضع بيتحسن بفضل الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. لكن الفكرة مش قضية الناس، الفكرة فيها أنا، انا بقى عايزه ادور على وجهه نظري لو انا هموت بكره، صعبه بكره، طب الاسبوع الجاي، قريبه قوي برضه، طب الشهر الجاي، لو تموتي الشهر الجاي هتعملي ايه؟ هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يلا اعدي العده وخدي الخطوه وابتدي. وانا بقول لك وابتدي لانه مش شرط تنتهي، يعني انت ممكن تحطي العده وتحطي الخطه وتبتدي في العمل، وممكن تبقى انتهاء منه طويل الامد شويه، ولو نظرت للانتهاء منه تقعدي مثلا، يعني مثلا في ناس تقولك انا هبتدي احفظ قران، كويس، لا بقولك ايه، انت مش بتقولي هنموت بعد شهر؟ طيب وانا عمري ما هحفظ القران في شهر، لا خلاص بلاش بقى، لا طبعا، انت عايزه بدايه حفظ القران، احفظي صفحه، احفظي نص صفحه، ابتدي، وبعدين بقى تموتي وانت بتحفظي كويس، ما متيش وكملتي هتختمي ويبقى كويس قص 10، يلا توكلي على الله، ما تسوفيش. عايزه اتعلم العلم الشرعي، علم شرعي ايه وانا هموت كمان اسبوع؟ لا سيبينا بقى من العلم، احنا هنمسك السبحه وخلاص، ده جهل، لانه من افضل القربات اللي تتقربي بها الى الله عز وجل تعلم العلم الشرعي. ابتدي تعلمي علم شرعي، ما انا هموت قبل ما الكتاب يخلص، وماله، تلقي الله عز وجل وانت اتعلمتي فاصل 2 احسن ما تلقي الله حماره ما بتفهميش حاجه في دينه، ازاي يعني؟ اتعلمي. يبقى هي في الاقبال على الله عز وجل تلاقيك حريص، مش شرط انك توصل للقمه او للنهايه، انما المهم ان تلقى الله وانت مقبل، سائر الى الله، تحاول بحاول أكون صالح، بحاول أكون دين، بحاول أتقي الله عز وجل. إنما تدي ظهرك للطريق وتقول أما خلص، أما خلص الدنيا هبقى أجي يا رب، خلص الدنيا. طيب ما أنت ممكن تقتلع من الدنيا اقتلاعا وما تلحقش تخلصها، ويقولك الناس حتى تقولك كده، تقولك ده تخطف، تخطف فعلا، خطفه الموت فعلا. فهو بيقول كده، انظر إلى العواقب. وطبعا دي أهم حاجة في قضية الآخرة، تقلقك تسويف التوبة وهدم الأجل. فده يخليك لما تيجي تحسبها بالنظر إلى العواقب يجعلك لا تسوف الطاعات ولا تؤجل التوبة. ليه؟ ما هو أحسن أموت. كمان لو طبقنا نفس القاعدة اللي ابن الجوزي قالها مثلا على فعل المعاصي نفسها، أنت لما تيجي تفعل أي معصية، المعصية دي كم يتلذذ بها؟ فقط زمن المعصية. وطبعا دي بتختلف من معصية المعصية، في معصية ممكن زمنها لا يتجاوز دقيقتين، معصية زي الأكل والشرب مثلا، زمن المضغ أو زمن البلع هو ده زمن المعصية. بعد كده، بعد كده ذهبت اللذة، ما عادش فيه أي لذة. يمكن مثلا النظر أطول شوي، ممكن الإنسان يتفرج على حاجة يقعد بالساعة والاتنين بيتفرج مستمتع، بس مجرد ما انتهت الفرجة زمن اللذة انتهى. العلاقات والأمور اللي فيها مثلا حفلات، رأس أغاني، علاقات بين رجال ونساء ومشابه، كل الحاجات دي أيا كان نوعها لها زمن ثم تنتهي. بعد ما تنتهي خلصت؟ هي خلصت في الاستمتاع، لكنها ما خلصتش في الوزر. بقيت السيئات كلها جمع صحيح سيئاتك وتلقى الله عز وجل به، مع ان اللذة خلصت خلاص. وممكن قدام شوية تجد انه ما عادش فيه اي رغبة اصلا لا للاستمتاع ولا للتلهي ولا لاي حاجة خالص، لكن للأسف الشديد احصاه الله ونسوه. انت نسيتي معاصي سن 20 وانت عندك 60، بس هي موجودة في الصحيفة حضرتك، مش عشان نسيتيها تبقى اتنست عبد الله، لا موجودة يا فندم. فدي مشكلة. انت لما تبص للعواقب بتاعت الذنوب تلاقيك كاشش تذنب، خايف تذنب، ما عندكش جرأة شديدة على الذنوب، ولو وقعت في ذنب تلاقيك مرعوب وحاسس ان انت متكهرب عايز تطلع من الذنب. ليه؟ ما اصلا انت شايف عواقب الذنوب. على الجانب الاخر برضو لما تشوف عواقب الطاعة، عشان بتكلم على قضية النظر إلى العواقب، مش بس في تسويف التوبة وخوف الأجل، لا مطلقا بقى في القضية الإيمانية مطلق النظر إلى مثوبة الله عز وجل. الطاعة اللي انت هتعمل، هتصلي 5 ركعات، هتصلي 9 ركعات، هتصلي 11 ركعة قيام الليل، لما تشوفي الأجر المترتب عليه تلاقيك تصبري نفسك على الطاعة، تقولي بس كده ما انا اتأخرت على النوم وظهري وجعني وتعبت شوية، ويمكن كركبت نفسي في غسل المواعين، كركبتهم كده ولا أخرت نفسي ولا مش... كل ده لما أنظر إليه وبص في المقابل الأجر والمثوبة والحسنات اللي تنتظرني، النظر إلى هذه العاقبة يجعلني أقول مش مشكلة، مش فارق، عادي، هضغط نفسي وهاجي هنا وهحاول وهربط الحزام وهقف وهحاول أجي على نفسي، وإن شاء الله هشرب شاي عشان أعرف أصلي قيام الليل، وأنا بدري شوية عشان النظر إلى العواقب. عارفة بالضبط كده، النظر إلى العواقب هو اللي بيعينك على برضو تلمس وتلمح الطاعة، لما كنا بنقولها دايما في فضائل الأعمال، يا ربنا يكثر في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر في السنة من ذكر فضائل الأعمال، علشان النظر إلى عاقبة العمل يخليك تعمله. يعني من قال سبحان الله وبحمده مثلا يعني غرست له نخلة في الجنة، وما تقعدي مع نفسك كده غرست له نخلة في الجنة، طب ما انا اغرس لي 10 20 30 40 1000 2000 نخلة كده وانا قاعدة، بدل ما انا قاعدة فاضية كده. من قرأ كله والله احد 10 مرات بنى الله بيتا في الجنة، بان الله له بيتا في الجنة. انت عارف يعني ايه بيتا في الجنة؟ كله طوبة من فضة وطوبة من ده. لا طب ما انا ركز بقى شوية وابني لي كام بيت. اما بتنظر الى العاقبة القادمة بتبتدي تتلمسها وتحرص عليها. وإلا ليه الإنسان يحرص على أنه يصلي قيام ليل، على أنه يذكر الله عز وجل، على أنه يروح يحج، على أنه الست مثلا في الحر وتتحجب ليه؟ يعني تتحجب ليه؟ غوية كتمة؟ لا، النظر إلى عاقبة ومثوبة طاعة أمر الله عز وجل هو ده اللي بيخلي الإنسان يقطع الطريق. فابن الجوزي بيقول لما تبص للعواقب هتلاقي الدنيا الدنيا الآخرة، احنا لسه بنتكلم على الآخرة، لسه ما جبناش سيرة الدنيا. هتلاقي الآخرة تظبط معاك، هتلاقيك شخص سوي بيتصرف في أمور الآخرة على مقتضى العقل والحكمة. ومقتضى العقل والحكمة انك تبقى عارف انه الآخرة خير وأبقى، وان الدنيا دار زرع للآخرة، وانه عاقبة الذنوب وخيمة وعذاب شديد بين يدي الله عز وجل، وعاقبة الطاعات جميلة وقرب من الله عز وجل وجنات ورفعة ودرجات، وانه عاقبة الذنوب الوخيمة دي تستوجب الإنسان من الكياسة والحكمة انه يعجل بالتوبة ولا يسوفها، وعاقبة الطاعات الجميلة دي برضو تجعل الإنسان يعجل بالطاعات ولا يسوفها، وانه يحرص عليها ويفعلها. هو ده، هو ده اللي ابن الجوزي عايز يقوله في أمر الآخر. بعدين بيقول والحقيقة الإنسان لو اصطحب القاعدة دي معاه كذلك في الدنيا هيلاقي المسألة دي برضو هي نفس القاعدة، بس الفرق بس انه، وحتى بقى دي بقى مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين، اللي هو استصحاب ثمرة ونتيجة الأعمال العاجلة وأثرها على النتائج الآجلة. يعني أنا شفت فيديو عاملينه في بلد غير مسلم، مش عارفة كوريا ولا الصين ولا مش عارف ايه، عاملين فيديو حال الإنسان الآن حاله بعد 20 سنة عشان يشجعوا الطلبة على المذاكرة. فيجيبوا مثلا حال طالب عمال يلعب ويتنطط بعد 20 سنة صنايعي وعمال يشيل المحارة ويشيل الكياس، وواحد تاني بيذاكر وبيتعب وبعد 20 سنة بقى طبيب وقاعد ومركز أو بقى مش عارفة طيار ومركز وكده. نظر للعواقب، نظر العواقب دي حتى في أمور الدنيا عند أهل الدنيا قاعدة ثابتة مضطردة لا إشكال فيها خالص، والكل مسلم به. ولو رحت شفتي أي طالب مثلا داخل ثانوية عامة يجتهد وبيقطع نفسه في ثانوية عامة، ليه؟ مش عشان ثانوية عامة نفسها، مش عشان يقول هي النجاح يرفع ايده انا جبت مجموع وبقيت شاطر، لا، علشان اللي وراها، عشان عايز كليه وعايز بعد الكليه مستقبل معين ووظيفه معينه وحياه معينه بيرسمها في دماغه. هو ده العواقب بقى، يروح يتجوز مثلا من اسره معينه او من بيت معين، ليه؟ هو شايف انه النسب ده هيجيب نوعيه معينه من العلاقات، تصور معين لاداره البيت، تصور معين لتربيه الاولاد، تصور معين لنظام الحياه، هو ده اللي هو عايزه فبيقبل عليه وهكذا. يبقى كل انسان لو فكر يجد نفسه لو كان عاقلا يتبع نفس القاعدة اللي ذكرها ابن الجوزي هنا، اللي هو أن ينظر للعواقب ومن ثم يضع الخطة الحاضرة بناء على العاقبة الآجلة، وليس متغافلا أو متناسيا عن العواقب. واللي بيتغافل وبيتناسى عن العواقب بيلبس في الحيط، ما بيحصلش حاجة بقى، لأنه قاعد يلعب طول السنة ويخش الامتحان هيسقط. تقولي اه فعلا، طب وبعدين؟ هو بعدين ايه؟ والسقوط هو نهايه القصه؟ لا، ده بدايه الهم والغم. هيسقط وبعد كده هيطرد وبعد كده هيترفد وبعد كده مش هيلاقي شغلانه وبعد كده مش هيعرف يكون بيت وبعد كده هي منظومه بقى. ما هو ما خدش بالاسباب النظر للعواقب في تحصيل المرادات، زي ما قلنا في امر الدنيا او في امر الاخره. ولذلك هو بيقول في امر الدنيا اعتبر وفي امر الاخره كذلك، والعاقل في كليهما من اخذ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعه وعمل بمقتضى ذلك. حازم يعني كان حازم في قراره بناء على افرضي حصل، ها؟ يعني مثلا هذاكر كويس، هذاكر كويس ليه؟ ده كل سنه بيجيبوا الامتحانات سهله اي كلام، افرضي جابوها صعبه، افرضي يعني ايه افرضي جابوها صعب؟ ما لا لا ما بيجيش صعب يا ستي، افرضي جابوها صعب، دخلت الامتحان لقيتهم جابوها صعبه انا مذاكره، جابوها سهله ما خسرتش معايا، ما انا كده كده استفدت من المذاكره اني حصلت العلم والمعرفه. الفكره كده بقى، اللي هو بيقول خذ بالحزم من نفسك، خذ باهبه الاستعداد في امورك، خليك انسان عاقل ورصين، ما تبقاش خفيف اهوج يعني لا يعتمد عليه، يعني بيتتبع الزلل والعثرات يعني موجودين بقى، ودول اكثر الناس اللي هما بيسموهم في الدنيا دي فهلاوة. فهلاوة ده يعني حاجة كده بغير أساس، حاجة كده في الهواء، وللأسف ده مهما طار هيقع، يعني ده مهما طار كده بالفهلاوة مسيره هيقع، لأنه لا يبقى الأمر هكذا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هي قاعدة كده مضطردة يعني. فهو بيقول هنا برضو بيكمل الإمام الجوزي في قضية النظر إلى العواقب في كل الأمور، دايما كده تحسبها بكياسة في كل الأمور. وبعدين بيقول إيه؟ ومما يتعلق بالدنيا برضو، والمسألة دي مش في الآخرة بس، لا كمان في الدنيا، وبيضرب مثاله، ومما يتعلق بالدنيا أن يميل مع السلطان ويسيء إلى بعض حواشيه بثقة منه بقربه، فربما تغير ذلك السلطان فارتفع عدوه فانتقم منه. وهذا رأيناه بأم عيوني حتى ولو على المستوى البسيط. مثلا كان واحد هو الدراع اليمين للمدير، والمدير يروح يجيبه وراجع يجيبه وطالع يجيبه، فهو استطال بهذا، افتكر نفسه بقى ايه حاجة مهمة قوي، فشاط بقى في الناس ومالوش كبير، وكل زمايله بيديهم بالشلوت ومش فارق معاه خالص، بس ربنا كرم والمدير اتحل على المعاش، وجيه مدير تاني ماسك واحد تاني في ايديه اللي هو كان عدو. اول واحد بيهرب مين؟ هو الراجل اللي كان يتمندل به هذا المدير، اللي هو كان شخشيخته اللي في ايده. طب انت استفدت ايه من معاداه الناس؟ استفدت ايه من الاساءه لهؤلاء او لاولئك؟ استفدت ايه من استعداء العداوات واستحضارها يعني؟ فهو بيقول دي صوره يتلاقيه مثلا يتنفخ في موقف من المواقف، يعني ان يميل مع السلطان ويسيء الى بعض حاشيه السلطان، يفتكر نفسه ان هو بقى حاجه فخمه قوي، فيبتدي ايه يتطاول، وبعدين يحصل اي تغيير السلطان يزهد فيه أو يغيره أو يأتي ببطانة أخرى، وتدور الأيام، وبعدين بعد ما كان هو اللي على الحجر يترمي من على الحجر، ولما يترمي من على الحجر يحصل إيه؟ كل الناس اللي كانت شايلة في قلبها منه ومخنوقة منه يتبادرون إلى الانتقام منه. إحنا عندنا مثل حلو قوي يقولك الجاموسة لما تقع تكتر سكاكينها، طول ما هي واقفة محدش يقدر يشوطها، ترفصه، محدش يقدر يجي جنب الجاموسة وهي واقفة بالسكينة، هتروح مدياله رفصة تطير، إنما أول ما تقع الكل يطلع السكاكين. وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل لأي حد يستعدي العدوات، يستجلب العدوات على نفسه، فهو اللي بيوقع نفسه أول ما يقع. فإيه؟ فحطه في ذهنك إنه أنت قاعد على الكرسي هتقوم من عليه، ما تكسرش العدوات. ها؟ إيه مثلا انت عامل ليك علاقة معينة، علاقة مع جيرانك، علاقة مع معارفك، علاقة مع زمايلك، ما تكسرش العدوات، انما اعرف ان الايام دول، ولا تعادي احدا، ما استطعت الى ذلك سبيل. وذلك ابن الجوزي يقول ليه بقى؟ لانه العواقب انت مش عارف فيها ايه، رب مستحقر يصير عظيما، وما يدريك رب ممتهن يصير ذا شأن. وبعدين انت تكون في مره من المرات ازدريته ولا احتقرته ولا قلت له كلمه يشيلها في قلبك ينتقم منك. واحنا قلنا نماذج قبل كده من بعض الخلفاء اللي اول ما تولى الحكم عمل ايه؟ قتل اللي كلمه كلمه قبل كده وهو كان في بلاط الخليفه اللي فات. فليه تعمل في نفسك كده؟ لا، اياك والاجتراء على عدم النظر لعواقب قولك او فعلك او عملك او ما شابه. وذلك يقول المثال اللي هو ضربه ده طبعا منتشر جدا، يعني منتشر اللي هو يبقى دراع الأستاذ الفلاني والحاج فلاني، وبعدين لما يقع كل الناس تكتر سكاكينها عليه. ليه؟ لأنه ما زرعش مودة، ما زرعش محبة، ما زرعش خير، إنما استغل الأمر في إنشاء العداوات وإيقاع المشاكل، فأول فرصة وقوع كانت السكاكين كلها مستنية. يبقى وفيما يتعلق بالدنيا أن يميل مع السلطان ويسيء إلى بعض حواشيه ثقة بقربه منه، وربما تغير ذلك السلطان فارتفع عدوه فانتقم منه. وقد يعادي بعض الأصدقاء ولا يبالي له لأنه دونه في الحالة الحاضر، يعني يبقوا معارف مع بعض، زمايل مع بعض في نفس المكان، معارف مع بعض في نفس الدفعة، بس في واحد بقى اللي هو السوبيريور الأول المشهور الشاطر مش عارف إيه، وبعدين يزدري واحد من الناس اللي أضعف منه، سواء زملاء أو أصدقاء أو مع بعض في الدراسة أو مع بعض في العمل أو جيران، أو يزدري ويبتدي يتعامل معه باستعلائية، يهيج حقده، يهيج عدوته. وطبعا الايام دول ومحدش بيفضل فوق، ولا اللي فوق فضل فوق ولا اللي تحت فضل تحت، فلو ما تتقلب بيك المرجحة تلاقيك انت اللي بتؤذى وبينتقم منك وبتعامل معاملة سيئة، ودي سنن كونية، يعني دي حاجة لازم الانسان يحططها في ذهنه، عمرك ما تفضل زي ما انت على طول خالص، لا يمكن. ان الله كتب على كل شيء في هذه الدنيا اذا رفعه ان يضعه، ما فيش إلا كده، كل حاجة بتعلى في الدنيا لازم تنزل. شوف الإنسان يبتدي إيه وبعدين يعلى حتى إذا بلغ شده 40 سنة، وبعدين تلاقيه نزل تاني حتى يرد إلى أرذل العمر، في ماله، في عقله، في صحته، في قوته، في ذكائه، في كل حاجة، سبحان ربي العظيم. فإياك في وجه مجدك أن يكون كل ديدنك استعداء العدوات، لما تيجي ترد بقى الى ارذل الاشياء، هتتحول العداوات هذه الى انتقام وايذاء وشر. لا، حط في ذهنك انك انت تستبقي المودات، تستبقي المحبات، تستبقي ما استطعت، النفوس الصالحه والنفوس السليمه والتعاملات الطيبه وحسنه باقصى مستطاع. اللي هو العلماء احيانا بيسموها المداراه، انك تتعامل بشيء من الذكاء، يمكن يسموه في وضعنا النصر الذكاء الاجتماعي، يعني انك ازاي تستوعب الناس، ازاي ما تجاهرش احد بالعداوه، وتبقى عارف انه اللي قدامك ده بيحقد عليك وباين الحقد بالشاع من عينيه، بس انت عامل انك مش واخد بالك، يعني الفطن والمتغابي، ها، ويعني ربنا يجنبنا شره وخلاص. وهكذا يقول، فربما تغير اللي هو قد يعادي بعض الأصدقاء ولا يبالي له لأنه دونه في الحاضرة، لكن لما يأتي المستقبل ربما صعدت مرتبة ذلك الذي كان دونه، فلما صعد فوقه استوفى منه ما أسلفه من القبيح وزاد. مش بس هياخد على القد، لا، في العادة هيبقى فيه شهوة الانتقام وشهوة انه يبقى هوريهم، هطلع عينهم، هنتقم منهم، وزي شغل الأفلام كده، بس هو مش أفلام، هو حقيقة، دي الحياة كده. ها، ومثلا نبقى مع بعضنا ولاد العم، ها، وتلاقي مثلا الاخ مات، فاخوه بدا بقى ياخد الورث ويضع يد عليه ويهشتك نفسه ويهشتك عياله، يطلعوا ولادي التاني ده اول ما يحرصوا جدا على انهم يكبروا ويبقوا عظماء ويبقوا اعلى، اول ما يبقوا اعلى يجوا على عمهم وعلى ولاد عمهم بالانتقام والايذاء. الصور دي على فكره، القصص دي موجوده في حياه الناس، والانسان اللي ما ينظرش اليها بعين الاعتبار يبقى هو اللي غبي، هو اللي مش عايز يتعلم من سنن الله الكونية التي أوجدها الله عز وجل في هذه الحياة موجودة. فانظر للعواقب واعمل بناء على العواقب، احتاط، خلي عندك شيء من الحكمة ومن الكياسة. كان عمر يقول احترسوا من الناس بسوء الظن، يعني انت ما تسعش الظن اللي ينبني عليه إيذاء أو شر بالناس، إنما درجة من الإساءة تخليك تحتاط. مثلا يعني مثلا عندك، مثلا عندك شغال، حد بيشتغل عندك في البيت، ما تقولي ده بس ما شاء الله أمينة قوي جدا وممتازة جدا، طيب إيه المانع إن أنا أحط الحاجة المهمة في مكان وأقفل عليه، مجرد احتياط، هي أمينة على عيني وراسي، طلعت حرامية يبقى أنا محتاطة، بس ما فيش أي مشكلة خالص، ما عملناش أي حاجة وكده، ما فيش أي ضرر ولا أي سوء لا عليا ولا عليه. وعلى هذا فقيسي بقى، فهو بيقوله العاقل من نظر فيما يجوز وقوعه ولم يعادي أحد. احتاط للمسألة، في مسألة العدوات، دونك، موظف لسه صغير، تلميذ لسه صغير، مش عارفة، طبيب لسه بيتدرب عندك، وإحنا شفناها، يعني كان في أساتذة مثلا في كلية الطب بيطيحوا طغاة فعلا، بيطيحوا وبيشحوروا الناس، وبعدين سبحان ربي العظيم لما دارت الأيام ودار الدهر دورته وترأس اللي كان مرمطونهم ده، أنا شفت يعني كان من تعليق حد من الزميلات بتقولي قطع رجلها من الاسم بنفس اللفظة كده، مع إني كانت متغطرسة جدا، كانت أستاذة ومتغطرسة جدا وكانت ملحسات تراه أيام ما كانت هي السينيور وهو جينيور، فكانت مطلعي، شوفي سبحان الله دارت الأيام، مش بس يعني عاملها بالمثل، لا، انتقم بقى، بتقولي قطع رجلها من الاسم، يعني ما عادش حتى بتعتب القسم اللي هو بتاع التخصص الطبي اللي هي فيه، ليه؟ الانتقام بقى، ما هي اللي بيزرع الصبر والحنظل هيلاقي ايه؟ هيحصد ايه؟ تفاح؟ مانجا؟ هيحصد اللي هو زرعه، زرعت المرة تحصد مر، زرعت الخير هتجني الخير فضل الله عز وجل. هو بيقوله لا تعادي أحد ولا تهيج أحدا بالعداوة ولا تؤذي أحد، وذلك يقول فإن كان بينهما ما يوجب المعاداة كتم ذلك. ودي حتة مهمة جدا اللي هي إيه؟ كتم المعاداة، يعني اللي احنا نقول عليها بالعامية خليك اعرف واسكت، خليك ذكي. مثلا أنا حسيت إن فلانة دي بتحقد علي، عملت فيها موقف وشت بي، عملت فيها موقف اتبلت علي، مش هروح بقولك ايه انت عدوتي، ربنا انت امنك بيني وبينك للاخرة، ولا بعدين هيكت العداوة الظاهرة وعملنا خنادق، انما ربنا يصلح لنا وحالك والحمد لله ويغفر لنا ولك. وبعدين احترس ليس من مقام المعاداة انما من مقام المداراة، انا عاملة نفسي ان انا مش واخدة بالي، بس انا محترس، ها؟ ومنتبه. ما هو برضو ما تبقاش غبي ها، ولا تبقى ما هو المجهرة بالعداوة غباء، وعدم رؤية العداوة غباء من نوع آخر. طب امال ايه؟ اعرف العدو وداره، يعني اعمل كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس اخو العشيرة. انت تعرفه بس بئس اخو العشيرة، ليه؟ شرار الناس، بس حش له وبش. ده الذكاء، انك انت تبقى عارف لكن ما تبقاش صدامي، تبقى فاهم بس ما تبقاش احمر بقى وسخن لا، خليك كيس وفطن. وبيقول كده: فالعاقل من نظر فيما يجوز في وقوعه ولم يعادي احد، ما يعديش حد ويبقى عارف انه احتمال ما يدرك. يعني مثلا تلاقي مثلا العروسه اول ما تتجوز بتحب العريس قوي، واه وهو بيحبها قوي والدنيا، فتلاقيها طاحت اول سنه، وامك واختك واختك واخوك وابوك اللي خلفوك عداوات. بعد 3 4 سنين لما الحب الملهل بدا يهدى ها، يقلبوا عليها بقى، وهو يروحوا قلبوا كمان. طب ليه من الاول كده ما هدتيش اللعب كده واستوعبتي؟ تقولي بس امه دي حربايه، اعرفي انها حربايه واحتاطي وخلاص، ولا تجاهريها بالعداوه. هو هو هو ده الحكمه، ما تصغريش المعاداه، خليكي كده يعني نتعامل بحكم. برضو دي اكتر حته بتوع فيها الستات اللي هي مع التعدد بقى، والابله الحمراء ها والسخنيه، وتهد بيتها على دماغها وتهد كل حاجه. وانا كاخوات بيزعلوا مني، بس يعني بقول يا جماعه هي دي الحكمه. بس هو اتجوز وبعدين طلقني، هاي طلقت انت عبيطه، وهتدوا لها بيضه مقشره؟ يعني طب اصبري شويه، مش قادره هتضيعي كل حاجه، تضيعي السن والعمر والحياه والتعب والبس، اصبري شويه، دي تكتكه بقى، دي هداوه كده، دي يعني لازم يبقى في جوده تصرف وجوده اداره للامور. ما ينفعش الانسان تبقى كل حاجه بعشوائيه وبارتجال احيانا يعني غبي انفعالي محض. يعني ربنا يتوب علينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين، ويرزقنا الحكمة جميعا يا رب العالمين. فهو بيقول: لا تعادي أحدا، وإن وقفت على ما يوجب العداوة اكتب ذلك. ما تجاهرش بقى، ما تقولهمش احنا عرفنا ان انتوا، واصلحنا شوفنا ان انتوا، وفي الكاميرا عرفنا ان انتوا، وراقبناكوا وعرفنا. وبعدين بدل ما كانوا بيخبوا السكينة هيطلعوا عيني عينك، بدل ما كانوا بيخبوا السم هيطلعوا عيني عينك. طب وعملنا ايه بالعداوات دي بقى، وأكثرنا على نفسنا العدوات؟ فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاما يبيحه الشرع جاز له ذلك. بيقول إحنا عندنا في الشرع جزاء سيئة سيئة مثله، ويسعني أحيانا أن أكافئ المسيء بنفس نوع إساءته، بس لازم تبقى نفس، وجزاء سيئة سيئة سيئة مثله. والحقيقة في الحتة دي هنقول اللي هي الكلمة اللي كتير من الناس بتنسبها للشيخ ابن عثيمين، انه قال انا مش مسامح اللي اغتابني ومش عارف ايه، اللي هو النظر للمصلحة. يعني احيانا في موطن يزعك انك تكافئ السيئة بمثلها ليرتدع المسيء، لانه المسيء لو تعامل دايما مع كل الناس الطيبة، اللي هو كل ما يسيء يقابله هو بالإحسان، والتانيين يسيء يقابله هو بالإحسان، فخلاص خد على كده عمال يسوء لكل الناس والناس كلها عمال تقابله بإحسان، ده محتاج حد يتصدق عليه بانه يديله على قفاء إساءة زيها عشان يتلم ويعرف انه فيه جزاء سيئة سيئة مثله. ولذلك المسألة فيها حكمة، مش مطلق هوى. ما ينفعش الانسان يبقى كل تصرفاته مبنيه على الهوى، لا، لازم يبقى له شويه حكمه، شويه تروي، شويه نظر للعواق، بص كده ما وراء الاشياء، وبالتالي افعل او لا تفعل، اختار او لا تختار، بص للعواق، بص قدام شويه. وده بيضيع كتير جدا من الانسان المتسرع المتلهج، محتاج الانسان يصبر شويه. اللهم اشفينا واشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين، ارزقنا الحلم والاناه. يقول بس طبعا المؤمن لما هيجي يثيب السيئة لازم تبقى السيئة مثلها. ولذلك هنا بيقول: فإن أباح له انتقاما يبيحه الشرع جاز له ذلك. يعني مثلا حد سرق وعرفت تمسكه ورفعت الأمر، فالشرع أجاز لي إن أنا لما أرفع الأمر الوالي هيقطع إيده. ما تقوليش حرام عليك، لا مش حرام، هو محتاج، أنا موافقة على إنه يتقطع إيده ويروح للوالي ويقطع إيده مثلا. يعني هو سرق وهيتسجن، ها تقولي حرام عايزين ننقذه من السجن، وانا انقذه ليه؟ ده محتاج يتسجن عشان يتربى، يعني انقذه ليه من السجن حضرتك؟ فاهمه كده؟ فاحيانا يسعك انه يبقى فيه حكمه، ان تدع العقوبه تقع، والانتقام الحاصل عليه على مقتضى الشرع مش على مقتضى الهوى، لا على مقتضى الشرع، ولذلك الشرع له ضوابط في تحرير هذا الانتقام أو في وضع كيفية الاقتصاص من ممن ظلم أو ممن بغى أو ما شبه ذلك. وإن كان العفو أصلح في الحياة، كل ما تبقى عفوك أعلى كل ما أمورك تمشي أيسر. ها؟ يعني كأننا بنقول إن القاعدة هي العفو، والاستثناء هو المثوبة بالمثل إذا وجد لذلك مصلحة. ها؟ وجد لذلك مصلحة. إنما دايما خلي إطار العفو أكتر، لأنه هو بيقوله والعفو أصلح في باب العيش. يعني مدام هنعيش وهنعيش مع بعض فترة أطول وهيبقى لنا احتكاكات، خلي دايما الصفح والعفو هو سيد الموقف. ليه؟ لأن الأمور هتبقى ملمومة حتى لو العداوات موجودة في القلوب، يعني الصفح بيبردها شوي. ها؟ يعني بتتحول كأنه ولي حميم، يعني ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم من كثرة ما انت دفعت بالتي أحسن. ليه؟ عشان الأمور تمشي. يعني برضو مش معنى ذلك ان ملكش وثبة يعني تردعه ان امكن ذلك، لا، في وثبة رادعة ان امكن ذلك، بس على مقتضى التروي والنظر يبقى عارف انها تبقى رادعة، مش هتزيده، هتعلي مستوى شره، هتعلي مستوى إيذائه. ها؟ لا، لازم يبقى فيه حكمة برضو عشان يبقى الإنسان، يعني ربنا يرزقنا العقل، لأنه بيتكلم هنا على مقام العاقل الذي يتلمح العواقب. وإذاك يقول فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاما يبيحه الشرع جاز ذلك، على أن العفو أصلح في باب العيش. ولهذا ينبغي أن يخدم البطال، فإنه ربما عمل فعرف ذلك لمن خدم. وقس على أنموذج ما ذكرته من جميع الأحوال. يعني بيقول أحيانا الإنسان يحتاج أنه يبقى له شيء من الاستيعاب لبعض الناس اللي هو يبدو في ظاهرهم أن هم مش أهل احترام قوي، مش أهل شكر أو عرفان قوي، بس من باب الاحتراز. المصريين عندهم مثل حلو قوي، يعني أنا هقوله لأنه ماشي مع الموضوع ده جدا، هو مثل شعبي جدا جدا بس بيدور على المعنى ده، اللي هو كانوا يقولوا إيه؟ الغجرية ست جرانها، إن خافوش منها خافوا من لسانها. ها؟ يعني كثير من الناس بيتعامل مع الإنسان المبتذل الحقير اللي هو حس إن هو عنده حتة أسطورة على بلطجي على شوارعي، حتة كده بشيء من الاحتراز، بإنه يعني السلام عليكم، طب سلام عليكم، طب سلام عليكم، طب سلام عليكم، ما نخوضش قوي، ما نتعمقش قوي، بس ما فيش داعي ان احنا ندخل في عداوة مباشرة قوي. ليه؟ لانه انسان ليس له عنده خلق، وليس عنده رادع، وليس عنده ابجديات دين، ولا ابجديات احترام على اي شيء تعول وانت تحاربه. ده له عدو نبيل، وله عدو شريف، وله عدو دين، وله عدو محترم، ولا يخاف الله، ولا يتقي الله، ولا عنده سمعة محترمة يحافظ عليها، ولا عنده مستوى أخلاقي يحافظ عليه، ولا عنده مستوى اجتماعي، ولا عنده أي حاجة يحافظ عليه. فكيف تتصور أنه يبقى عنده أي شيء يردعه؟ الحل في ده وأعرض عن الجاهلين، زي ما ربنا قال هذا الجاهل ليس له إلا الإعراض، ماكش دعوه بيه، ما تخدش معاه، مش أنا هصلح، مش هتعرف تصلح حضرتك، خليك في جنب انت، خليك في حالك انت، ربنا يبعت له اللي يصلحه مش انت، انما انت تصرفك معاه السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، وانتهت القصة. ده ليه؟ لانك تلمحت العواقب وشفت نوعية الانسان اللي قدامك. ولذلك خلاصة الحكمة اللي ابن الجوزي عايز يقول بص على العواقب وادرس الامور بتروي، وما تكونش الامور عندك مجرد ردود افعال انعكاسية سريعة غير معتمدة غير مضبوطة وخلاص. لا، موقف قد يكون الغضب فيه هو اللي تزعق وتضبط وهو المحمود، وموقف آخر إنك تسكت وإنك تبقى هادي وإنك تبقى صابر هو المحمود. ده كله عبارة عن دراسة للعواقب. فكر مع نفسك عاقبة إني هزعق إيه، عاقبة إني هسكت إيه، أيهما أنفع لي؟ للأمانة دنيا وأخرى، وهنا نقول انه الاخرى مقدمة على الدنيا. انا عارفة ان كتير من الناس ما بيعجبهاش الكلام ده، ان يقول الاخرى مقدمة على الدنيا. يا جماعة ما يبقاش كل هدفنا الانتصار لدنيانا، لا، ازاي؟ وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة. يعني انت كنت متوقع ان المظلمة يصبر عليها يبقى هيبقى مرمطون وهزء ويركبوه؟ لا لا لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا زاده الله بها عزة، بس صبر لله، يعني هو محتسب لله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يرفع قدره، هو الذي يعزه. ليه؟ لأنه السلام المجتمعي والهدوء والسكينة من أهم متطلبات الحياة في المجتمع الإسلامي. التصور للبنية المجتمعية المسلمة، المدينة الفاضلة فعلا، الناس كلها بتحاول تصفح، الناس كلها بتحاول تعفو، الناس كلها بتتعامل بالإحسان، الناس كلها بتبذل لله عز وجل وبتصبر محتسبة لله عز وجل. المجتمع الفاضل فعلا اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأوجاده، مش خيالي، لا، أوجاده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حقيقة. فمحتاج جزء كبير جدا، وهو ده أهم ضابط اللي ما خلاش لا سقراط ولا أفلاطون ولا اليونانيين ولا الإغريقيين يوصلوا لهذه المدينة الفاضلة، بينما وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتساب. قضية الاحتساب هي كانت الضابط الرئيسي اللي خلى المدينة الفاضلة دي تنشأ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من الصحابة الصور العجيبة في البذل وفي الصبر وفي التحمل وفي الإخلاص وفي الإيثار وفي الثبات وفي الصدق، وفي وفي وفي من كل الأخلاقيات اللي هي مادة حية بتشوفها، مش مجرد تنظير في كتاب، لا، في مواقف ملموسة، كائنات حية بتتحرك بالأخلاق. كيف حصل هذا؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يحدث هذا إلا بالاحتساب والنظر إلى مثوبة الآخرة. دار الآخرة هي الضابط اللي هيرفع المسألة. خلاصة الخطيرة، ابن الجوزي بيقول لك الاحتياط واجب والنظر إلى العواقب يعينك على تجنب الشرور. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا وأحبابنا وبناتنا وأبناءنا والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير، ولو في أسئلة معكم إن شاء الله.